عبيد لله سبحانه وتعالى، فهناك عبودية عامة وعبودية خاصة، فالعبودية الخاصة فيها مزيد التشريف والاختصاص. ليكون للعالمين نذيرا، الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ليكون محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين نذيرا، أو للفرقان، ليكون الفرقان للعالمين نذيرا، والمعنيان صالحان، والأول أظهر لأنه أقرب مذكور، أقرب مذكور لهذا الضمير عبده صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أولى، والمعنيان صالحان، ليكون للعالمين نذيرا. وقوله للعالمين عموم يشمل الجن والإنس ممن كان في عصره وممن يأتي بعده إلى يوم القيامة. رسالة الأنبياء كانت مخصوصة بأقوامهم في أزمانهم، ورسولا إلى بني إسرائيل، فرسالته إلى بني إسرائيل، وأيضا في زمانه، لأنه يأتي بعده نبي فيقول ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن نبوة الأنبياء أو رسالتهم كانت إلى أقوامهم وكانت في أزمانهم، وأما رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم فليست مخصوصة بقومه، قال سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فليست مخصوصة ببني إسماعيل أو مخصوصة بقريش أو مخصوصة ببني هاشم أو مخصوصة ببني عبد المطلب، إنما هي رحمة شاملة للعالمين. وأيضا زمانا، لا يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فرسالته مستمرة إلى يوم القيامة. إذن دخل في هؤلاء العالمين كل من أرسل إليهم صلى الله عليه وسلم، وهم جميع الإنس والجن منذ بعثته إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن من اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى العرب خاصة فقد كفر بهذه الآية، لأن الله تعالى يقول ليكون للعالمين نذيرا. ومن اعتقد أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بالقرن الذي بعث فيه أيضا فقد كفر بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أفكار بدأت تتسلل إلى بعض الناس من فعل شياطين الإنس والجن، فيقولون نعترف أن محمدا نبي لكنه نبي لقومه، أو يقولون نعترف أن محمدا نبي لكنه نبي لزمانه، فهذا كفر بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نقص في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فمن لم يقر أن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلائق كافة في زمانه وبعد زمانه لم يقر أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليكون للعالمين نذيرا، وتضمن صدر هذه السورة يعني مطلعها أولها إثبات النبوة والتوحيد والرد على من خالف ذلك، والنبوة والتوحيد هما أساس الدين، الدين كله مبني على توحيد الله تعالى وعلى الإيمان بأنبيائه، وبعد الإيمان بأنبيائه الإيمان بالكتب، وفي الكتب ذكرت الملائكة وذكر اليوم الآخر وذكر القدر وذكر غير ذلك. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي مطلع الآية رد على أهل الكتاب في قوله ولم يتخذ ولدا، ورد أيضا على مشركي العرب الذين يعتقدون أن مع الله آلهة أخرى. وفي بدايته رد على فريق من الناس ظهروا في الأزمنة المتأخرة يزعمون أنهم يؤمنون بالله وأنه خالق، بعد أن خلق الخلق لا علاقة له بالخلق، لا يأمر ولا ينهى ولا يقدر ولا يقضي ولا يفعل شيئا، استغفر الله العظيم، يعني أنه خلق وانتهى. هذا اعتقاد بعض الناس، يعني الدرجة دون الإلحاد التام، والعياذ بالله تعالى، بعض الناس يصلون إلى الإلحاد التام وهو الكفر بوجود الله، لا يقر وجود إله أصلا. درجة أقل منه قليلا يقول يوجد إله خلق السماوات والأرض، لكن هذا الإله لا علاقة له بمخلوقاته أن يأمرهم أن ينهاهم، فيقرون بوجود خالق ويكفرون بوجود النبوات. يقولون الأديان هذا من وضع البشر، لا يوجد أنبياء، لا يوجد كتب، لا يوجد شيء، هؤلاء البشر هم الذين وضعوا هذه الأشياء. فهذا اعتقاد باطل، أصحابه يتظاهرون بالإيمان وحقيقة قولهم الكفر، لأنه من أعظم صفات النقص أن لا يكون لخالق السماوات والأرض تصرف فيهما، عجز هذا. فالعجز يسلب صفة الألوهية، كيف يكون إلها وهو عاجز؟ لذلك قال أوله له ملك السماوات والأرض، والمالك ماذا يفعل؟ يتصرف، المالك يتصرف في كل شيء كما يريد بدون أن يمنعه شيء، ويأمر بما يريد ويحكم ما يريد، إن الحكم إلا لله سبحانه وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق عبارة عن الإيجاد بعد العدم، والتقدير عبارة عن إتقان الصنعة، يعني الإيجاد أولا ثم هذا الموجود يكون متقنا مقدرا. وتخصيص كل مخلوق بمقداره وصفته وزمانه ومكانه ومصلحته وأجله وغير ذلك، كما في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة علقة مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيكتب فيؤمر لكتب 4 كلمات بأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فبعض الناس يقولون اليوم، طبعا هذه الله تعالى قال ما الآية، العلم في بالأرحام، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فهؤلاء لما رأوا أن بعض الأجهزة تضعها على بطن الأنثى فتخبرك هل يوجد جنين أم لا يوجد جنين، هذا الجنين ذكر أم أنثى، قالوا نحن نعلم ما في الأرحام. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء التي يؤمر الملك بكتبها لا يوجد ذكر أو أنثى، ماذا يوجد؟ أجله رزقه شقي أو سعيد، هل يستطيع هذا الجهاز أن يعرف أجله ورزقه وشقي أو سعيد؟ لا يستطيع. إذن ما ذكر من اختصاص علم الله تعالى بما في الأرحام ما له علاقة بما يظنون أنهم يعلمونه. هم يعلمون شيئا يمكن أن يكشف عنه بغير هذا الجهاز. كيف يكشف عنه؟ يأتي مجرم بالسكين فيبقر البطن ويخرج ما فيه ويقول هذا في الأرحام. حتى هذا المجرم الذي أخرج من بطن المرأة جنينها وأظهره للناس لا يستطيع أن يعلم شقي أم سعيد، ما هو أجله، ما هو رزقه، ما هي حياته، لا يستطيع. فالله تعالى قدر هذه الأشياء في الأزل سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واتخذوا من دونه آلهة، الضمير لقريش وغيرهم ممن أشرك بالله تعالى، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. حتى طبعا كلهم مخلوق لله عز وجل، لكن هذه الآلهة فضلا عن كونها مخلوقة لله فهي مصنوعة بأيدي عبادها، هي مخلوقة لله لكن أيضا مصنوعة بأيدي عبادها، يأتون بحجر من الجبل ينحتونه حتى يصير على شكل إنسان أو شكل حيوان أو أي شيء أو خيال، ثم يضعونه في مكان ويعبدونه. هذا منتهى الانحطاط البشري، أن يصنع الإنسان شيئا ثم يعبده. يعني الذي يعبد الشمس أرقى، استغفر الله العظيم، من هذا المستوى، لأن الشمس شيء كبير بعيد عالي لا يوصل إليه، لا يعرف ما هو بالنسبة للناس، يخافون من حرها في الصيف وتهرب منهم في الشتاء فيخافون منها يعبدونها. أما هذا الحجر كانوا يدوسونه بأقدامهم، أتوا به من الجبال من تحت التراب ثم نحتوه ثم جعلوه إلها، هذا منتهى الإسفاف البشري، وهذا منتهى الجاهلية، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. لذلك عبادة هذه الأصنام قد لا تكون اعتقادا بها ولكن تكون كفرا بالله. كيف بدأت عبادة الأصنام في الأصل؟ بدأت قبل نوح عليه السلام، كان هناك أشخاص صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة كانوا رجالا صالحين وكانوا قدوة في مجتمعاتهم وكانوا محبوبين عند الناس. فلما ماتوا حزن الناس عليهم كثيرا واشتاقوا إليهم، ويعني لما يتذكرونهم يصير لديهم نشاط على العبادة، فقالوا لما لا نصنع لهم تماثيلا نتذكرهم بها ويدفعنا ذلك إلى النشاط في العبادة، فصنعوا تلك التماثيل. فالجيل الأول يعلم أن هذه التماثيل ليست آلهة، وهذه التماثيل أشخاص عباد لله، وهذه التماثيل لقوم قد ماتوا ودفنوا تحت التراب وذهبوا، هذا الجيل الأول. أما الجيل الثاني صار يقف أمام التمثال باحترام، الجيل الثالث يعني الذين بعدهم صارت هذه التماثيل لها معنويات، ينظر إليها، يتأدب معها، تحترم، تعامل كأنها شيء حي. الجيل الرابع، الجيل الخامس، الجيل السادس صاروا يسجدون لها من دون الله، صار يعبدونها، نسوا الله تعالى وعبدوا هذه الأصنام. فجاءهم نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهذا أصل عبادة الأصنام، هذا في الزمن الغابر القديم. ثم تطورت البشرية بعد ذلك، بعث أنبياء، بعث مرسلون، ويؤمن الناس ثم يكفرون، ويؤمنون ثم يكفرون، إلى أن صارت الأمم تأخذ من بعضها. فالعرب كانوا على فطرة على دين إبراهيم عليه السلام، فجاء رجل اسمه عمرو بن ود، أتى إلى الشام فرأى الروم يعبدون الأصنام، فأعجبته هذه الفكرة، حمل معه صنما من الشام إلى الحجاز. فصارت القبائل تريد كل قبيلة أن تصنع صنما لنفسها، فكثرت الأصنام إلى أن صار حول الكعبة 360 صنما. فهذا منشأ عبادة الأصنام. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فانتهى ببعثته صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، ولم يبقى إلا أهل الكتاب. أهل الكتاب عندهم شبهة دين محرف، لذلك يقرون شرعا، يعني يحصل عهد بين المسلمين وبين أهل الكتاب فيبقون في مكانهم. وأما أهل الأوثان فلا يقبل منهم إلا الإسلام. لذلك البلاد التي كانت تعبد الأصنام كلها دخلت في الإسلام عن بكرة أبيها، لم يبقى أحد يعبد الأصنام في كل هذه البلاد الإسلامية. وأما أهل الكتاب فبقوا على دينهم. طيب، في العصر الحديث جاءت الحضارة الغربية ودخلت إلى بلاد المسلمين واحتلت بلادهم وأقطارهم وأخذت ثقافة المسلمين، رمتها وفرضت على المسلمين ثقافة أخرى. كل الشعوب لها شيء تعظمه. المسلمون من يعظمون؟ يعظمون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، هؤلاء الكفرة الذين تسلطوا على بلاد المسلمين لا يريدون أن يعظم الله ورسوله، فماذا يعظم الشعب؟ إما أن يعظم حاكما ظالما، أو يبعثون لهم أصناما قديمة ليعظموها، فيقولون لهم عشتاروت، فينوس، مارس، هذه أسماء آلهة كانت عند الرومان، عند اليونان، عند الكلدان، عند الآشور، يعبدونها من دون الله، يجعلون هذه الآلهة للجمال، فينوس آلهة الجمال عندهم، عشتاروت آلهة ما أدري إيش، بعل آلهة كذا، فلان آلهة كذا. بعثوا تلك الأسماء بعد أن دفنت مئات السنين، فصار اللادينيون في البلدان الإسلامية يتفاخرون بأسماء الأصنام السابقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك وقال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم تعبده قبيلة دوس، قبيلة دوس هذه إحدى قبائل العرب بين الحجاز واليمن. هل المقصود أن الناس ترجع في جاهليتها إلى أن تعتقد عبادة الأصنام؟ لا، لكن الناس يريدون الخروج من الإسلام، فما الشيء البديل عن الإسلام وتاريخه وحضارته وأسمائه ورموزه؟ يبعثون هذه الأسماء القديمة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان، لذلك يفعلون احتفالات في تلك الأماكن الأثرية ويأتون بفولكلور لا تعرفه الشعوب. الشعب المصري لا يعرف الفولكلور الفرعوني، والشعب العراقي لا يعرف الفولكلور الآشوري أو الكلداني، والشعب السوري لا يعرف الفولكلور الروماني واليوناني، وهكذا الشعب الجزيرة العربية لا يعرف فولكلور الجاهليين. طيب لماذا يحيون هذه؟ هل قناعة بها؟ لا، يحيون ذلك كفرا بالإسلام، مثل ما يفعل من يسمونهم المبشرين أو المنصرين. لا يريدون الناس أن يدخلوا في دين النصارى، لكن يريدون إخراج أبناء المسلمين من دينهم، هذا المهم. فيريدون الآن فرض، طبعا هذا الآن قبل 70-80 سنة في البلاد المختلفة، لكن لماذا نذكر هذا الآن؟ لأن الأمر والعياذ بالله تعالى وصل إلى الحجاز، وصل الآن الأمر إلى الجزيرة العربية. هذا أمر خطير، هذا أخطر من قضية فلسطين، أخطر من المجازر التي تسفك بها دماء المسلمين في بلاد الشام وفي العراق وفي غيره، في ميانمار وفي كذا وفي كذا، بلاد مختلفة تسفك فيها دماء المسلمين وتجري أنهارا. أخطر منها ما يتهدد الحرمين الشريفين من بعث تلك المظاهر الكفرية والعياذ بالله تعالى. فهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه المسلمون قبل فوات الأوان، وأن يكون هناك ضجيج ورأي عام في العالم الإسلامي كله، ليس من العلماء، من عامة المسلمين، ليس من الشخصيات، من عامة المسلمين، ليس من السياسيين، من عامة المسلمين، يستنكرون ما يجري قريبا من الحرمين الشريفين والعياذ بالله، مما يفعله بعض الأشقياء كف الله شرهم عن المسلمين. فهذا أمر خطير جدا أن تحيا مظاهر الجاهلية. كيف هذا الأمر تسلل؟ تسلل الأمر بتجفيف العواطف الإيمانية. بعد تجفيف العواطف الإيمانية يأتي هذا الكفر، هذا الفجور، فلا يجد له ممانعا. المسلمين كانوا يحيون بالعواطف ولو كانوا جهالا. قد يكون مسلم فاسق عاصي بعيد عن الله عز وجل، لكن عنده عواطف وتقديس للأسماء، تقديس للأماكن، تقديس للأشخاص، للعلماء، للأولياء، للأنبياء، للصالحين. هذا التقديس العاطفي يمنع كثيرا من المفاسد. جففوا هذا التقديس بتجفيف ديني، زعموا أنه هذا التقديس لا يجوز، هذا كذا لا يجوز، فصار المسلم جافا جافيا لا تحكمه العواطف. فيتسلل الأعداء فيأخذون من أيديه أغلى ما يملكه وعواطفه متبلدة. لو سلطان من السلاطين السابقين الذين كانوا ربما يرتكبون المعاصي، سمع أن هذه المعصية في بلاد الحجاز يمكن ما ينام في الليل، يمشي مباشرة ليبطل ذلك، لكن الآن ما في، هذه العواطف منتهية ذاهبة، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فاتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فالعقل البشري لا يعبد الأصنام دائما لاعتقاده بها، وإنما يعتقدها بديلا عن الإيمان بالله، يعني عنوان الكفر فقط. الآن هذه العقائد الباطلة البوذيين، ما شأن الإمارات أن تضع تمثال لبوذا؟ لما تمثال لبوذا؟ هل هذا الفاجر الكافر يعتقد أن بوذا إله؟ يعني لا، هذا لعبة سياسية، لكن يريد التعبير بذلك عن وصوله إلى هذا الانحطاط الديني والأخلاقي والفكري والثقافي والسلوكي والسياسي. كيف يعبر أنه منحط فاجر خبيث؟ يضع تمثال بوذا في الجزيرة العربية على مرأى الناس، والثاني مثله، والثالث مثله، والرابع مثله، أخذهم الله جميعا. فهذا استخفاف بالدين وليس اعتقادا بكون هذه تخلق وتمنع وترزق وتعطي وتمنع. نسأل الله تعالى السلام والعافية. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فكل هذه الواضحات ويصرون على كفرهم، هذا دليل الإسفاف في الفكر عندهم. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني النبوة الرسالة القرآن إفك كذب، تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأعانه عليه قوم آخرون، يعنون قوما من العبيد منهم عداس ويسار وأبو فكيهة الرومي، قالوا إن محمدا أتى إلى هؤلاء العبيد الذين كانوا من الأقوام الأخرى فسمع منهم ثقافاتهم وسمع منهم عن أديانهم ثم أتانا بدين مما استفاده من هؤلاء. وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. إذن هنا وقف، أي ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما نسبوا إليه وكذبوا في ذلك عليه. وقالوا أساطير الأولين، أي ما سطره الأولون في كتبهم. وكان الذي يقول هذه المقالة النضر بن الحارث. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذه نظرية المؤامرة، قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أتى بهذا القرآن من عند الأقوام الأخرى من اليهود والنصارى، وأن هناك من علمه القرآن وأملاه عليه. طيب كيف يملي عليه القرآن وفي القرآن إخبار عن أمور مستقبلة، وفي القرآن أيضا إخبار عن أمور تقع الآن، وفيه ذكر يوم بدر ويوم أحد وذكر الخندق، يعني يوم الخندق يوم الأحزاب، وذكر غزوة العسرة، فيه أشياء ليست قديمة ينسبون إلى بحيرة. قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بصرة في الشام وسمع من بحيرة وأتى بهذا القرآن. كيف؟ طيب كيف بحيرة علم بالبدر بأحد بالخندق بتبوك؟ كيف علم؟ هذا نبوة، إذن يثبتون نبوة لبحيرة أيضا. فهذا من الضعف الذي عندهم والعجز برمي التهمة الباطلة. اكتتبها، أي كتبها له كاتب، ثم صارت تملى عليه ليحفظها. وهذا حكاية كلام الكفار. وقال الحسن إنه، إذن هذا التفسير الواضح للآية، اكتتبها يعني كتبت له وصار يحفظها. وقال الحسن إنه من قول الله على وجه الرد عليهم، يعني على حذف همزة. اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فيقول المصنف هنا ولو كان كذلك لقال اكتتبها بفتح الهمزة لمعنى الإنكار. وقد يجوز حذف الهمزة في مثل هذا، وينبغي على قول الحسن أن يوقف على أساطير الأولين، يعني وقالوا أساطير الأولين. اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، هذا رد عليهم، لكن قول الجمهور أولى، لذلك يكون اكتتبها تتمة قولهم، تتمة قول المشركين. قل أنزله الذي يعلم السر، فيه رد على الكفار في قولهم، ويعني بالسر ما أسره الكفار من أقوالهم، أو يكون ذلك على معنى التنصل والبراءة مما نسبه الكفار إليه من الافتراء، أي أن الله يعلم سري فهو العالم بأني ما افتريت عليه بل هو أنزله عليه. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فإن قيل ما مناسبة قوله إنه كان غفورا رحيما لما قبله؟ هذه الأقوال التي قالوها يعني وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله قويا عزيزا، ليناسب عقوبتهم، فلما قال غفورا رحيما؟ فالجواب أنه لما ذكر أقوال الكفار أعقبها بذلك ليبين أنه غفور رحيم في كونه لم يعجل عليهم بالعقوبة بل أمهلهم، وإن أسلموا تاب عليهم وغفر لهم، وهذا الذي وقع أنهم دخلوا في الإسلام بعد ذلك أفواجا، لما جاء ملك الجبال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أأطبق عليهم الأخشبين؟ قال لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، فخرج من أصلابهم من يوحد الله تعالى. لذلك لا يستعجل الإنسان بالدعاء على الناس بالضلال بالهلاك، بل يدعو الله تعالى أن يهديهم مع بغضه لهم ولما هم عليه، فإن تابوا فإن الله غفور رحيم، وإن بقوا على ضلالهم وماتوا عليه فهؤلاء لعن الذين كفروا. إنه كان غفورا رحيما، لذلك حتى لا يتألى المسلم على الله عز وجل، هذه الآية مع كون كلامهم شديدا في الكفر أعقبه الله تعالى إنه كان غفورا رحيما. الإسلام يجب ما قبله، من تاب تاب الله عليه، ففيه تأديب للمسلم أن يكون قوله رفيقا وأن لا يكون شتاما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن بعد إنكارهم للنبوة بدأوا يظهرون الاعتراضات الجزئية، فالملوك في أذهان الجاهليين هل يتنازلون للمشي في الأسواق؟ لا يتنازلون للمشي في الأسواق، إنما تحمل الأسواق إليهم، فيقولون كيف هذا نبي ويمشي في الأسواق، لا يناسب هذا. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وأكل الطعام ماذا يعقبه؟ يعقبه إخراج الطعام، فيقولون هذا أيضا منافي للنبوة على زعمهم. الآية، قال هذا الكلام قريش طعنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله عليهم بقوله وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن هذا ليس شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والمرسلين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، لذلك ينبغي على ورثة الأنبياء أيضا أن لا يأنفوا من المشي في الأسواق، ولا يأنفوا من الاختلاط بالناس. العالم ينبغي أن يكون له اختلاط بالناس حتى يفهم حالهم، فإذا سئل عن شيء عرف أحوال الناس فأجابهم بما يصلح حالهم. أما إذا كان العالم في مكان خاص لا يرى الناس ولا يرونه، ثم سئل عما يجري في الأسواق، ما كيف يجيب؟ لا يعرف أن يجيب. لما يعظ الناس، يعظ الناس بالمعاصي الموجودة في الكتب، والناس في معاصي أخرى لا توجد في الكتب. لو جمعت كل كتب الوعاظ وكل كتب العلماء السابقين رضي الله تعالى عنهم، يعني لن تجد شيئا مما تراه اليوم في كتبهم، إلا قليل جدا نادر. يوجد اليوم معاصي ما كانوا يفكرون أن يصل الناس إليها، ولم تكن متصورة في خيالهم فضلا عن واقعهم. فالعالم إذا كان بعيدا عما يفعل الناس وعما وصلوا إليه من الفساد لم يستطع إصلاحهم. فلذلك تجدون أحيانا مثلا في بعض المجامع يكون هناك شباب، فيخرج أحد العلماء ليعظهم، يعظهم من واد بعيد جدا. الوادي الذي هم فيه بعيد عن الوادي الذي يتكلم فيه. لماذا؟ لأن الوادي الذي يتكلم فيه من إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين متى ألف؟ 505 في الإمام الغزالي. نحن الآن كم؟ 1420. المعاصي التي نراها عاش الغزالي طول عمره ما رأى واحدة منها. المفاسد التي في عصرنا لا يعرفها العلماء، ليس الغزالي رضي الله عنه، الذين قبل 70 سنة ما يعرفونها ولا يتصورونها ولا يتخيلونها. لذلك كما أنه في الفقه تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، ينبغي أيضا للموعظة أن تكون مكافئة لما عند الناس من الفساد. أما إذا الموعظة في وادي والفساد الناس في وادي آخر لا يحصل الانتفاع. وبهذا السبب نحن نتعجب مع كثرة الوعاظ يقل المستجيبون. لماذا يقل المستجيبون؟ لأن اللغة التي يسمعونها والكلام الذي يسمعونه والوعظ الذي يسمعونه بعيد جدا عما هم واقعون فيه. هذه المعاصي التي في الانترنت فين تجدها؟ في كتب الوعاظ؟ ما تجدها في كتب الوعاظ، في معاصي ما تتخيل والعياذ بالله تعالى. فهذه كلها تحتاج إلى أن يعرفها الواعظ بمشيه في الأسواق، فيرى الناس على حقيقتهم، فلا يهول على نفسه وعلى الناس. أحيانا بعض العلماء أيضا يرون الناس حولهم فيظنون أن هذا هو المجتمع، دائما هؤلاء الناس حوله، إن ذهب إلى بيته يمشون وراءه، إن دخل إلى بيته يتبعونه، إن ذهب إلى مسجده يجلسون معه. فرويدا رويدا يظن أن المجتمع من هو؟ هؤلاء الناس. إذا رأى شيئا عرضا، هذه أشياء قليلة، انظر إلى السوق ترى أن أنت القليل في المجتمع، لست أنت الكثير، أنت القليل، المجتمع شيء آخر جدا بعيد جدا. فهذا كيف يفهم؟ من المشي في الأسواق. فالأنبياء ما كانوا يستكبرون عن ذلك، والعلماء أيضا ينبغي أن لا يستكبروا عن ذلك، أن يتواضعوا للناس. أنت طالب علم الآن، إذا صرت عالما لا تتعاظم على الناس، فتكون قاطع طريق في طريق الله تعالى. قطاع الطرق في الدنيا يقطعون الطريق على الناس بالمال، أما قاطع الطريق السلوك إلى الله عز وجل هو الذي ينفر الناس من الدين. إن منكم منفرين. فتواضعوا للناس. بعض طلاب العلم مع الأسف عندهم فوقية، أو عندهم ترفع، أو عندهم استعلاء على العامة، على عامة المسلمين. لا تفعل هذا، إياك وإياه، هذا مهلك لك ومهلك للناس. فيمشون في الأسواق، مشي في السوق يستدعي الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم والسلام عليهم وبدء السلام. أيضا في بعض طلاب العلم يترفعون عن البدء بالسلام، ويلبس الإبليس عليهم أنه يعظم العلم، يعني يزكي نفسه أنه عالم، ثم ينبغي على الناس أن يبادروه بالسلام. تواضع يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان، فابدأ الناس بالسلام، لا تترفع وتقول أنا من يسلم علي أرد عليه السلام، ما سلم علي أنا أحفظ مكانة العلم. لمن أنت؟ من أنت حتى تحفظ مكانة العلم؟ هل أنت العلم؟ أنت الإسلام؟ أنت الدين؟ أنت القرآن؟ أنت السنة؟ أنت عبد من عباد الله عز وجل. احمد الله أن الله جملك في أعين الخلق، وإلا أنت عبد من هالعباد هذول، فلا تفعل هذه الأشياء. بعض طلاب العلم أيضا يعني يفعل أشياء أسوأ من هذا، فبالخلطة ببعض الطلاب تظهر هذه السلوكيات، حذاري منها. هذه لما يراها إنسان فاسق أو إنسان عاصي قد تكون سببا في بعده عن الله، قد تكون سببا في بعده عن الدين، سببا في بعده عن المسجد وعن أهل الدين وعن أهل البلد، فلا نفعل هذا إن شاء الله. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن هذه اعتراضات جزئية توهموا أنها ينبغي أن تكون شروطا في النبوة، وهذه ليست شروطا في النبوة. فلذلك كل واحد منهم ألقى ما في ذهنه من الاعتراضات هذه. فقولهم الرسول ليس إيمانا، قالوا ما لهذا الرسول، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ليس إيمانا منهم برسالته، إنما هو على وجه التهكم، كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم، أو يعنون الرسول بزعمه. ثم ذكر ما اقترحوا من الأمور في قولهم لولا أنزل إليه ملك وما بعده، ثم وصفهم بالظلم، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقد ذكرنا معنى مسحورا في سبحانه يعني في الإسراء. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني قالوا فيك تلك الأقوال، فكل واحد قال قولا يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه. فضلوا يعني في تمثيلهم، فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يقدرون على الوصول إلى الحق لبعدهم عنه وإفراط جهلهم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله تعالى قادر أن يجعل لك قصورا في الدنيا، وقادر أن يجعل لك أنهارا في الدنيا، لكن الله سبحانه لم يشأ ذلك. بل كذبوا بالساعة، نعم، فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، الإشارة إلى ما ذكره الكفار من الكنز والجنة في الدنيا، جنات ويجعل لك قصورا، جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني جنات الآخرة وقصورها، وقيل يعني جنات وقصورا في الدنيا، ولذلك قال إن شاء، إن شاء جعل لك إذن في الدنيا. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. الساعة يعني الآخرة وما يكون بعدها من العوالم من الجنة ومن النار. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم، أي إذا رأتهم جهنم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه الرؤية يحتمل أن تكون حقيقة أو مجازا، بمعنى صارت منهم بقدر ما يرى على البعد. فالأشياء الغيبية العلماء رحمهم الله تعالى منهم من فسرها على وجه المجاز، يعني إذا رأتهم النار من مكان بعيد، كأن استعارة أن الإنسان متى يرى الشيء عندما يقترب منه، كل ما كان الشيء كبيرا يرى من أبعد، فإذا كان صغيرا يحتاج أن يقترب أكثر. فهؤلاء على مقربة من النار، هذه المقربة مسافة بعيدة جدا أيضا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فكيف إذا اقتربوا منها؟ فعلى هذا المعنى المجازي. وبعض العلماء رحمهم الله مشربهم أن هذه الأمور الغيبية لا نستطيع القول فيها بالتأويل هذا، فنقول الأمر على ظاهره والله لا يعجزه شيء. فأن يجعل النار ترى، وأن يجعل النار تتكلم، وأن يجعل النار تقول، هذا في نطاق القدرة في الممكن، هذا كله من الممكنات. فيخوض بعض الناس هنا في مسائل فلسفية، ما نزل القرآن ليفلسف فيه، نزل القرآن للترغيب والترهيب. فالمقصود المؤمن من هذه الآية أن يخشى جهنم، مقصود من الآية بيان هول الأمر على الكفار، هذا المقصود. فإذا فوتنا المقصود وتناقشنا كيف ترى النار، وهل النار عرض ولا جوهر، وترى ولا ما ترى، وهل يجوز انقلاب الأعراض إلى جواهر، وفوتنا دوامة طويلة عريضة ما منها طائل. المهم أن تخاف الله، أن تخشى من الله، أن تتوهم، تتوهم يعني تتخيل كيف هو الموقف يوم القيامة، كيف أنت النار أمامك والعياذ بالله تعالى، وتتغيظ وتخرج الزفيرة، هذا المطلوب. فلا ننشغل عن المقصود بفلسفة الأشياء، هذا العلم الذي لا ينبني عليه عمل. إن عرفنا العرض يصير جوهر ولا الجوهر يصير عرض، هل يزيد في الخشية؟ هذا كله في نطاق القدرة، نحن مسلمون مؤمنون بقدرة الله، خلاص يكفي هذا القدر. أن نستعمل وقتنا وذهننا في الخشية، في خشية الله جل جلاله. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، التغيظ لا يسمع، وإنما المسموع أصوات دالة عليه، ففي لفظه تجوز، أيضا هذا مجاز. والزفير صوت ممدود كصوت الحمار، صوت الحمار ما مشكلته؟ لما ذكر أنه أنكر الأصوات، إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير، لأنه يباغت الإنسان. الناس لما تتكلم في طبيعتها يبدأ الصوت يعني منخفضا يرتفع، وهكذا كثير من الحيوانات يبدأ صوتها منخفضا ثم يرتفع، حتى الكلب لما ينبح يبدأ نباحه بزمجرة أو شيء همهمة تفهم أنه سينبح، أما الحمار فجأة يأتي بالصوت المرتفع فيفزع الإنسان، لذلك قال تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهذا لنتأدب نتعلم أن لا نكون مثله. بعض الناس أيضا هكذا طريقة كلامهم، فجأة يصرخ ثم ينخفض صوته، الفطرة أن يكون الصوت منخفضا ثم يرتفع، أما يكون الصوت مرتفعا ثم ينخفض إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهذا صوت جهنم تغيظ وزفير، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا تضيق عليهم زيادة في عذابهم، مقرنين أي مربوط بعضهم إلى بعض، وروي أن ذلك بسلاسل من النار، نعوذ بالله تعالى من النار. بعض الناس يقول لك يا أخي ليش تخوف الناس من جهنم، خاصة الذين يكتبون للأطفال، يقول ليش تذكر للأطفال النار والله يحرقك بالنار وكذا، دين الحب كذا. إذا الله عز وجل ذكر النار بهذا التخويف كله في القرآن والناس لا تخاف، إذن لو لم تذكر النار ماذا يفعل بنو آدم؟ مع كل هذا هذه الآيات وكل هذه الأوصاف وكل هذا التخويف والناس تتهاون، فكيف لو هذا الشيء ليس موجودا؟ لذلك لا بد من ذكر النار، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. الثبور الويل، وقيل الهلاك، ومعنى دعائهم ثبورا أنهم يقولون يا ثبورا، كقول القائل وحسرة وأسفة، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، تقديره يقال لهم ذلك أو يكون حالهم يقتضي ذلك، وإن لم يكن ثم قول، وإنما دعوا ثبورا كثيرا لأن عذابهم دائم، فالثبور يتجدد عليهم في كل حين. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد، أن يكون مصيركم هذا المصير أحسن أم تكونون في جنة عرضها السماوات والأرض. إنما جاز هنا التفضيل بين الجنة والنار لأن الكلام توقيف وتوبيخ، فمثلا بعد أن يعاقب الصبي، واحد مثلا ابنه كسر شيئا، قال له الأب اجلس هنا لا تتحرك، هذا الطفل يتحرك فكسر الآنية وكسر سقط الطعام الذي فيها، ماذا يقول له الأب بعد أن يعاقبه؟ هذا أحسن أم أن تكون الآن تأكل بشكل مريح أحسن؟ هل هذا تفضيل تخيير أم هذا تبكيت؟ يعني كان الشأن بدل أن تكسر الإناء وتفقد الطعام وتعاقب، كان شأنك الآن أن تمسك الإناء وتأكل وتكون مسرورا. فهنا أيضا بدل أن تكونوا في جهنم وتدعوا ثبورا كثيرا، كان الشأن ينبغي أن تكونوا في جنة. فالكلام توقيف وتوبيخ، وإنما يمنع التفضيل بين شيئين ليس بينهما اشتراك في المعنى إذا كان الكلام خبرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مسؤولا. أي سأله المؤمنين أو سأله المؤمنون. في النسخ عندكم غير هذه النسخة؟ مؤمنين أم مؤمنون؟ مؤمنون، أي سأله المؤمنون أو الملائكة في قولهم وأدخلهم جنات عدن. وقيل معناه وعدا واجب الوقوع لأنه قد حتمه. ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. القائل لذلك هو الله عز وجل، والمخاطب هم المعبودون مع الله على العموم. وقيل الأصنام خاصة، والأول أرجح لقوله ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وقوله لسيدنا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن يجمع بين العابدين وبين معبوداتهم، فتسأل المعبودات أأنتم دعوتموهم إلى عبادتكم، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. أم هنا معادلة لما قبلها، والمعنى أن الله تعالى يقول يوم القيامة للمعبودين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا من تلقاء أنفسهم باختيارهم ولم تضلوهم أنتم. ولأجل ذلك بين هذا المعنى بقوله هم، أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا، ليتحقق إسناد الضلال إليهم. وإنما سألهم الله هذا السؤال مع علمه بالأمور ليوبخ الكفار الذين عبدوهم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم. القائل لهذا هم المعبودون، قالوه على وجه التبري ممن عبدهم كقولهم أنت ولينا من دونهم، والمراد بذلك توبيخ الكفار يومئذ وإقامة الحجة عليهم. ولكن متعتهم وآباءهم معناه أن امتاعهم بالنعم في الدنيا كان سبب نسيانهم لذكر الله وعبادته، فإذا تعاقبت أجيال على الرخاء، الرخاء يعني رغد العيش، تنسى عبوديتها لله تعالى، فيأتي جيل يتربى على الرخاء، يأتي الجيل الذي بعده رخاء أكثر، الجيل الذي بعده رخاء أكثر، فيظنون أن ذلك الرخاء من صنعهم هم، فيكفرون نعم الله تعالى عليهم، فيغيرون ما بأنفسهم من الطاعات ويتركونها، فيغير الله تعالى عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم من النعم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الطاعات، فإذا تركوا الطاعة غير الله تعالى أحوالهم فعاقب أجيالهم التي ستأتي بعد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، فقد كذبوكم بما تقولون. بورا أي هالكين، وهو من البوار بمعنى الهلاك، واختلف هل هو جمع بائر أو مصدر وصف به، ولذلك يقع على الواحد والجماعة. فقد كذبوكم بما تقولون، وهكذا في المحكمة الدنيوية القاضي يأتي بالمدعي ويأتي بالمدعى عليه ويلاقي بينهما، يقول أنا قلت لك ذلك ما قلت لك كذلك، ولا يأتي المدعي بشهود فتسقط الدعوة. فهذا يوم القيامة يحصل أيضا، يكذب المعبودون العابدين، فيقول سبحانه هنا فقد كذبوكم بما تقولون، إذن سقطت حجتكم، سقطت دعواكم، سقطت براهينكم، فقد كذبوكم بما تقولون. هذا خطاب خاطب الله به المشركين يوم القيامة، أي قد كذبكم آلهتكم التي عبدتم من دون الله وتبرؤوا منكم. وقيل هو خطاب للمعبودين، أي كذبوكم في هذه المقالة لما عبدوكم في الدنيا. وقيل هو خطاب للمسلمين، أي قد كذبكم الكفار فيما تقولونه من التوحيد والشريعة. والله تعالى أعلم، الأول أنسب للسياق، وقرئ بما يقولون، فقد كذبوكم بما يقولون بالياء من أسفل، والباء في قوله بما تقولون على القراءة بالتاء بدل من الضمير في كذبوكم، وعلى القراءة بالياء كقولك كتبت بالقلم، أي كذبوكم بقولهم، فما يستطيعون صرفا ولا نصرا، قرئ فما تستطيعون بالتاء من فوق. ويحتمل على هذا أن يكون الخطاب للمشركين أو للمعبودين، والصرف على هذين الوجهين صرف العذاب عنهم، أو يكون الخطاب للمسلمين والصرف على هذا رد التكذيب عنهم. وقرئ بالياء فما يستطيعون، وهو مسند إلى المعبودين أو إلى المشركين، والصرف صرف العذاب. إذن فما يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم ولا يجدون نصرا، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، خطاب للكفار، وقيل للمؤمنين، وقيل على العموم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأكله الطعام ومشي في الأسواق، فبين الله سبحانه أن هذا في المرسلين أجمعين. تقديره وما أرسلنا رسلا أو رجالا قبلك، وعلى هذا المفعول المحذوف يعود الضمير في قوله إلا إنهم ليأكلون الطعام. وهذه الآية رد على الكفار في استبعادهم بعث الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، نسأل الله السلامة، هذا خطاب لجميع الناس لاختلاف أحوالهم، فالغني فتنة للفقير، والصحيح فتنة للمريض، والرسول فتنة لغيره ممن يحسده ويكفر به، والناس الآن بعضها فتنة لبعض، كل إنسان يفتن بمن حوله، ومن حوله يفتنون به، والكفار يفتنون بالمسلمين، والمسلمون يفتن بهم الكفار، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، كيف يفتنون بنا؟ يسلطون علينا، فهذا فتنة لهم، اختبار لهم، فيظنون بتسلطهم علينا أنهم قادرون أو أنهم على حق، فيلبس إبليس عليهم، هذا مما يلتبس على الظالمين أو أتباعهم، أنه إذا حصلت لهم قوة أو حصلت لهم غلبة دليل أنهم على حق، هذه فتنة، فتنة عظيمة. لذلك الناس في أزمنة الفتن تضطرب أقوالهم، فبعض الناس يجعل الحق هو المبدأ، بس بعض الناس يجعل الحق الغلبة، بعض الناس يجعل الحق السلامة، يعني الشيء السلامة الذي يحقق السلامة يكون هو الحق، فتنة. بعض الناس يقول الغلبة الذي يغلب هو الحق، هذا فتنة. بعض الناس يقول المبدأ الحق هو الحق، أيضا فتنة، تصبر عليه أم لا تصبر. فهذه مضلات الفتن، كلمة فتنة يعني اختبار، يختبر الناس، يأتي بشيء معضل فتختلف فيه أقوال الناس وآراؤهم، وربما القول كان يحمل حقا ويحمل باطلا، حق من وجه وباطل من وجه، هناك قول آخر باطل من كل وجه، وهناك قول حق من كل وجه، هذا الحق من كل وجه ينبغي أن يبحث الإنسان عنه، وأن يسأل الله تعالى أن يهديه له إليه، وأن يثبته عليه. أما الأقوال التي تحتمل حقا من وجه وباطل من وجه، إذن فيها ريب، فيها زيغ، القول الباطل من كل وجه هذا والعياذ بالله تعالى ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فهذا كله فتنة، أتصبرون على ذلك وتقومون لله تعالى بما أمر فيه؟ وكان ربك بصيرا، يعني بأعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم وما يضمرونه سبحانه وتعالى. أتصبرون، تقديره لننظر هل تصبرون، وكان ربك بصيرا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، قيل معناه لا يخافون، والصحيح أنه على بابه، لأن لقاء الله يرجى ويخاف. لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، اقترح الكفار نزول الملائكة أو رؤية الله وحينئذ يؤمنون، فرد الله عليهم بقوله لقد استكبروا. ولله تعالى المثل الأعلى، إنسان جاء إلى قصر الملك وقال أنا أريد الملك الآن يخرج إلي حالا، هل يوجد ملك من ملوك الأرض يسمح لهذا الإنسان بهذا التحدي؟ فكيف رب العالمين ولله تعالى المثل الأعلى؟ فيطلبون أشياء ليست من قدرهم. لقد استكبروا في أنفسهم، فهذا كبر منهم، والله تعالى هو المتكبر، فلا يسمح سبحانه لمخلوق ضعيف أن يتكبر على خالق. لقد استكبروا الآية، أي طلبوا ما لا ينبغي لهم أن يطلبوه. لقد استكبروا في أنفسهم، وقوله في أنفسهم كما تقول فلان عظيم في نفسه، أي عند نفسه، أو بمعنى أنهم أضمروا الكفر في أنفسهم. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. لما طلبوا رؤية الملائكة أخبر الله أنهم لا بشرى لهم يوم يرونهم، فالعامل في يوم معنى لا بشرى، ويومئذ بدل. ويقولون حجرا محجورا، الضمير في يقولون إن كان للملائكة، يعني يقول الملائكة للمجرمين، فالمعنى أنهم يقولون للمجرمين حجرا محجورا، أي حراما عليكم الجنة أو البشرى. وإن كان الضمير للمجرمين ويقول المجرمون حجرا محجورا، فالمعنى أنهم يقولون حجرا بمعنى عوذا، لأن العرب كانت تتعوذ بهذه الكلمة مما تكره. وانتصابه بفعل متروك إظهاره، نحو معاذ الله. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي قصدنا إلى أعمالهم. فلفظ القدوم مجاز، وقيل هو قدوم الملائكة أسنده الله إلى نفسه لأنه عن أمره. فجعلناه هباء منثورا عبارة عن عدم قبول ما عملوا من الحسنات كإطعام المساكين وصلة الأرحام وغير ذلك، وأنها لا تنفعهم، لأن الإيمان شرط في قبول الأعمال. والهباء هي الأجرام الدقيقة من الغبار التي لا تظهر إلا حين تدخل الشمس على موضع ضيق كالكوة، هذا لما يكون في وسط النهار في مكان مظلم ويوجد نافذة يدخل منها ضوء الشمس، يرى في ضوء الشمس مثل النجوم والكواكب، هذا الهباء، هذا ذرات لا تراها العين إلا في هذه الحالة. هذه إذا تركت المكان طويلا تأتي هنا تسقط فتمسح هكذا تجدها. هذه أين كانت؟ كانت تسبح في هذا المكان. فأعمال الكفار التي يظنونها صالحة لا قيمة لها يوم القيامة، كأنها هباء. طيب يأتي واحد يتفلسف يقول كيف هؤلاء يطعمون الأيتام ويطعمون الأطفال، وتأتي ممثلة راقصة من أمريكا إلى مخيمات اللاجئين المهجرين من بيوتهم، كيف ما لها ثواب؟ طبعا ما لها ثواب، هي لماذا أتت؟ مقصودها حصل لها، لماذا تريد لها شيئا هي لا تطلبه؟ هذه جاءت من أمريكا تزور المشردين لوجه الله، ليس لوجه الله، تريد المساعدة الإنسانية، حصلت أم لم تحصل؟ حصلت، ما تريده حصل لها، فلماذا تريد أن تعطيها ما لا تطلبه ولا تؤمن به؟ فإن كانت تريد المساعدة الإنسانية حصلت، إن كانت تريد الإعلام والركلام صوروها ونشروها وظهرت في كل مكان حصل لها ما تريد، وإن كانت جاسوسة مخابرات استخبارات تذهب تكذب على الناس بالمساعدات الإنسانية ولها مآرب أخرى أيضا حصل لها ما تريد. فلماذا يريد بعض الناس أن يتصدقوا بما ليس لهم، يتصدقوا بالجنة على الكفار؟ هذا من سوء الفهم. فهؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ليس لهم في القيامة شيء، وهم لا يريدونه ولا يؤمنون به أصلا. فهذه شبهة يعني عند بعض الناس يذكرونها، أنه كيف هؤلاء يفعلون خير وكذا وليس لهم في الجنة. جواب هذه الشبهة، هم لا يؤمنون بما تريد أنت أن تكرمهم به، فلماذا تتفلسف؟ هذا فلسفة. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جاء هنا التفضيل بين الجنة والنار، لأن هذا مستقر وهذا مستقر، وأحسن مقيلة هو مفعل من النوم، من النوم في القائلة. وإن كانت الجنة لا نوم فيها، ولكن جاء على ما تتعارفه العرب من الاستراحة وقت القائلة في الأمكنة الباردة. وقيل إن حساب الخلق يكمن في وقت ارتفاع النهار، فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هو يوم القيامة. وانشقاق السماء انفطارها، ومعنى بالغمام أي يخرج منها الغمام، وهو سحاب رقيق أبيض، وحينئذ تنزل الملائكة إلى الأرض. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نكمله إن شاء الله في يوم الأحد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وترضينا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم كن لنا ولإخواننا المستضعفين عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم فرج عن المسلمين عامة وعن بلاد الشام خاصة فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ادفع عن إخواننا كل بلاء وضر وأذى يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا، رد رجالنا إلى دينك ردا جميلا، ورد نساءنا إلى دينك ردا جميلا،